المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التنبيه الثاني من التنبيهين اللذين ذكرنا أنه لا بد من ذكرهما في ختام البحث عن الواجب المعلق. هذا التنبيه نتكلم فيه عن تعلم الأحكام الشرعية. هذا التعلم قد يصبح أحيانا مقدمة مفوتة، بحيث إذا لم يتعلم المكلف الأحكام من قبل فسوف يعجز عن امتثال الأحكام في ظرفها، فيكون تعلم الأحكام قبل ظرف الواجبات مقدمة مفوتة. فهذا النوع من المقدمة نريد أن نعرف تفصيل الكلام فيه، والكلام فيه يقع في عدة فروض. هناك فروض عديدة تختلف أحكامها. الفرض الأول أن نفترض أن المكلف عالم بثبوت تكليف فعلي عليه الآن من قبيل وجوب الحاج مثلا، أو من قبيل وجوب الصلاة أو غيرهما. افرضوا إذا علم المكلف بوجوب الحج عليه فعلا لأنه مستطيع فعلا، أو علم بوجوب صلاة الظهر عليه فعلا لأنه صار الزوال تحقق الوقت، ولكنه لا يعرف أحكام ذلك الواجب الذي علم بثبوته عليه فعلا. أحكام الصلاة هذه أجزاء وشرائط الصلاة، أو الحج مثلا أجزاء وشرائط، لا يعرف أحكام ذلك الواجب. خب، هل يجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك الواجب؟ ذلك الواجب الذي الآن هو علم بثبوته عليه فعلا، مو بعدين يثبت عليه، لا الآن يجب عليه الحج لأنه مستطيع، لكن أحكام الحج هذه يجب عليه أن يروح يتعلم أو لا؟ خب، هنا في هذا الفرض توجد ثلاث صور في هذا الفرض، في فرض ثبوت تكليف فعلي عليه الآن ولكنه لا يعرف أحكام ذلك الواجب. في هذا الفرض توجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون قدرة المكلف على الإتيان بذاك الواجب متوقفة على تعلم أحكام ذاك الواجب، بحيث لا يتمكن من أداء ذلك الواجب من دون تعلم أحكامه. إذن يكون أصل الإتيان بالواجب متوقفا على ماذا؟ على تعلم الأحكام. يعني يكون التعلم مقدمة وجودية للواجب. افرضوا هذا الإنسان الذي فرضنا أنه علم بوجوب الصلاة عليه فعلا، يعني صار الظهر وعلم أنه تجب عليه صلاة الظهر الآن، لكنه لا يعلم أحكام الصلاة، ما متعلم القراءة في الصلاة، وما يعرفها. خب هذا الإنسان ليس قادرا على الاتيان بالقراءة في الصلاة إذا ما متعلم، خصوصا إذا هو مو عربي، فارسي، إنجليزي، بريطاني، أمريكي، هندي، شلون يقدر يصلي؟ ما يقدر. أصل الاتيان بالصلاة هنا متوقف على تعلم على أقل شيء القراءة. هذه الأحكام فرضوا قراءة. خب ما يمكن أن يأتي بكل محتملات القراءة. هو ميز إياك نعبد لو إياك نعبد لو إياك ميز ثلاثة سنة كريرها نعبد أو أعبد، كل كلمة بها محتملات عديدة يكررها شيء يعني ما ممكن. إما لكثرة محتملات القراءة إلى حد بحيث يقطع بأنه سوف لن تقع منه القراءة الصحيحة بالشكل الصحيح، وإما لعدم تعلمه اللهجة العربية باعتبار أنه مثلا هو إنسان غير عربي. فهذا الإنسان ليس قادرا حقيقة على أداء الصلاة بالشكل الصحيح بدون التعلم. هذه هي الصورة الأولى، بحيث يكون التعلم مقدمة وجودية للصلاة، الصلاة التي وجبت فعلا عليه. في هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة في وجوب التعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وجوبا غيريا مقدميا، لأن التعلم صار مقدمة وجودية للصلاة، يتوقف عليها أصل وجود الواجب الذي هو فعلي وثابت عليه حسب الفرض. هاي الصورة الأولى ماكو كلام بها. لا لا مو مفوتة، مقدمة. لا مو مقدمة، مقدمة بس مو مفوتة، لأن الظرف الواجب الآن لا احنا ما سميناه مقدمة مفوتة، يصبح مقدمة وجودية. مقدمات الوجودية للواجب واجبة. احنا عنوانا يعني باسم تعلم المقدمات المفوتة، عقبنا الكلام والكلام هي يقع في عدة فروض. خوب فروض يعني على المطلب الأصلي فروض، مو على كونها مقدمة. لا أخو الفروض مو معنى أنه في كلها يكون مقدمة مفوتة. الصورة الثانية أن نفترض أن قدرة هذا الإنسان على أداء الواجب ليست متوقفة على التعلم. بإمكانه أن يأتي بالواجب بكامل أجزائه وشروطه من دون تعلم تلك الأجزاء والشروط. صدفة يمكن أن يتحقق منه أداء الواجب كاملا من دون تعلم، لكنه سوف لا يحرز أنه امتثل الواجب أو لا. إحرازه للامتثال هذا متوقف على التعلم، مو نفس الواجب. نفس الواجب قد يقع منه صدفة بدون تعلم، صدفة يقع صحيحا بدون تعلم، لكن ما راح يحرز، ما راح يقطع بالامتثال. فإحراز الامتثال القطعي للتكليف يعني العلم بإتيان الواجب، هذا العلم متوقف على تعلم الأحكام. العلم بالامتثال مقدمة علمية مو مقدمة وجودية. شلون يقولون مثلا في غسل المرفق، مرفق في الوضوء شوية فوق المرفق اغسل حتى يحصل لك العلم بأنه من المرفق غسل، هذا وجوب الغسل من فوق. هذه الغسل ما فوق المرفق هذا ليس مقدمة وجودية لغسل المرفق. غسل المرفق ليس متوقفا تكوينا، ليس متوقفا على أن يغسل فوق المرفق. غسل المرفق هو غسل المرفق، غسل المرفق ليس متوقفا على غسل ما قبله، النقطة اللي قبل المرفق. لكن إحراز غسل المرفق إحرازه يتوقف على أن يغسل. مقدمة علمية. هنا أيضا إحراز الامتثال القطعي وصيرورة هذا الشخص عالما بأنه امتثل قطعا هذا متوقف على أن يتعلم الأحكام، وإلا قد يفرض أنه حتى إذا ما يتعلم صدفة يحصل منه الواجب صدفة. الجاهل قد يصلي صدفة صلاة صحيحة، لكن صدفة، لكن هو ما يدري أنه يصلي صلاة صحيحة، هو ما محرز الامتثال، لا يحصل له القطع بالامتثال. فالتعلم ليس مقدمة وجودية كما كان في الفرض الأول. وفرضوا مثلا محتملات الواجب متعددة لا يمكن الجمع بينها احتياطا، مثلا في الإحرام، في الإحرام للحاج أو للعمرة، لو دار أمر الإحرام بين أن يحرم من هذه النقطة أو من نقطة أخرى، هو ما يقدر يحرم من نقطتين، ما ممكن. إذا أحرم من هذه النقطة بعد ما يقدر يحرم من النقطة الثانية، لأن الإحرام من الميقات يجب أن لا يكون قد أحرم قبله. الإحرام قبل الميقات ما يجوز، والإحرام بعد الميقات هم ما يجوز. فإذا أحرم من هذه النقطة، إذا هذا إحرام صحيح، إذا بعد ما راح يقدر يحرم من نقطة أخرى، فلا يمكن الجمع بين النقطتين، لكن يقدر يحرم من إحدى النقطتين. وقد يقع هذا الإحرام صحيحا صدفة، حتى إذا ما يروح يتعلم الحكم الشرعي، ما يروح يدقق يشوف أنه يجب أن يحرم من هذه النقطة أو من النقطة الأخرى بدون تعلمهم. إذا أحرم من أحد النقطتين قد يقع إحرامه صحيحا، لعل هذه النقطة هي النقطة الواقعية التي كان يجب عليه أن يحرم منها، لكن هو شنو؟ هو لا يحرز الامتثال. إذا أحرم من أحد النقطتين من دون تعلم الحكم الشرعي، من دون أن يسأل ويفحص ويشوف أن الإحرام منا أو منك، ها، إذا أحرم من إحدى النقطتين صدفة قد يمكن أن يكون واقعيا هذا الإحرام صحيحا في الواقع، لكنه هو لا يحرز الامتثال. إذن فإحراز الامتثال القطعي متوقف على أن يتعلم. التعلم مقدمة علمية، أصبح التعلم مقدمة علمية. خب، خب هي هذه الصورة أيضا كالصورة الأولى، لا إشكال في وجوب التعلم، لكن هذا التعلم هنا ليس كالتعلم في الصورة الأولى، ليس واجبا غيريا مقدميا. وجوب التعلم في هذه الصورة الثانية ليس وجوبا غيريا مقدميا، وإنما هو وجوب عقلي. العقل هو الذي يحكم بوجوب التعلم، من باب أن العقل يقول للمكلف أنت يجب عليك أن تخرج من التكليف الذي اشتغلت به ذمتك قطعا. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت علمت بأن الصلاة وجبت عليك الآن أو الحج وجب عليك الآن، فلكي تخرج من عهدة هذا التكليف بصورة قطعية يجب أن تتعلم الأحكام. الواجب الأصلي تنجز عليه حسب الفرض، وبمقتضى تنجزه يحكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية لهذا الواجب. وتحصيل الموافقة القطعية لا يكون إلا بالتعلم، فيتنجز عليه التعلم عقلا. لماذا؟ تحصيلا للموافقة القطعية بحكم العقل. هاي هم الصورة الثانية. إلى الآن ما صار مقدمة مفوتة. الصورة الثالثة أن يكون قادرا على الإتيان بالواجب من دون تعلم، خلافا للصورة الأولى. يعني التعلم ليس مقدمة وجودية. ونفترض أيضا أنه قادر على إحراز الامتثال القطعي من دون تعلم، يعني التعلم ليس مقدمة علمية أيضا، خلافا للصورة الثانية. مثلا إذا دار أمر الواجب بين صورتين أو ثلاثة، وفرضه هو ما يدري أن هاي الصلاة اللي وجبت عليه الآن حسب الفرض دخل وقت الصلاة، كل ركعة بها ركوع واحد أو ركوعين أو ثلاث ركوعات، ويقدر يصلي ثلاث مرات صلاة الظهر، صلاة بركعة في كل ركوع، بالركوع في ركعة واحد في كل ركعة، وصلاة بركوعين في كل ركعة، وصلاة بثلاث ركوعات. يكرر الصلاة ثلاث مرات يحصل له القطع بالامتثال. يقدر مثل قصر الصلاة. خب حينئذ هنا هل يجب التعلم؟ يقدر يصلي ثلاث صلوات، صلاة مع ركوع واحد في كل ركعة، وصلاة أخرى مع ركوعين في كل ركعة، وصلاة ثالثة مع ثلاث ركوعات، فواحدة من ذن الصلوات صحيحة بعد قطعا. أو ما يدري أنه كن يصلي مثل ما مثل الشيخ حفظه الله قاصر أو تمام، فيصلي صلاتين، صلاة قصر صلاة تمام، أو فالتعلم لا هو مقدمة وجودية بحيث يتوقف أصل الواجب عليه، لا، الواجب يمكن أن يؤدى بدون التعلم، ولا إحراز الامتثال القطعي للواجب ما متوقف على التعلم، يقدر يحرز بصورة تكرار، يكرر إلى أن يحرز. هذا الإحراز هم ما متوقف على التعلم، فليس التعلم لا مقدمة وجودية ولا مقدمة علمية. فهل يجب التعلم في هذه الصورة؟ الجواب أنه في هذه الصورة نقول لا يجب عليه التعلم، لا يتوقف أصل الواجب ولا إحرازه، لا أصل الواجب ولا إحرازه ما متوقف على التعلم. هذا المكلف مخير بين أن يتعلم ويصلي صلاة واحدة، وبين أن يحتاط ويصلي ثلاث صلوات، مخير، لا يجب عليه خصوص التعلم. نعم إذا تعلم فيصلي صلاة واحدة، يعني يمتثل امتثالا تفصيليا صلاة واحدة قصرا مثلا، إذا تعلم الحكم وعرف أنه صلاة قصر أو عرف أن صلاة تمام فيصلي صلاة واحدة، هذا نسميه امتثال تفصيلي، تفصيلا يعلم أن هذه الصلاة هي التي كانت واجبة عليه وقد امتثلها. إذا تعلم امتثال تفصيلي، إذا ما تعلم احتاط يصلي صلاتين، هذا يصير امتثال إجمالي، إجمالا امتثل قطعا لكن مو تفصيلا، إجمالا يدري أن الصلاة الصحيحة وقعت منه، لكن يا هي كانت القصر كانت هي الصحيحة والتمام ما يدري، إجمالا امتثال إجمالي، هذا يسموه امتثال إجمالي. ونحن قد ذكرنا في مباحث القطع قبل 20 سنة أو أكثر، عندما كنا نبحث مباحث القطع في أول الدورة في بحث أن الامتثال التفصيلي هل هو مقدم على الامتثال الإجمالي أو لا، هناك قلنا لا، الامتثال التفصيلي ليس مقدما على الامتثال الإجمالي، بإمكان المكلف أن يختار الامتثال الإجمالي رغم أنه قادر على الامتثال التفصيلي. إذا كان المكلف قادرا على الامتثال التفصيلي مع ذلك يقدر يترك الامتثال التفصيلي ويتجه إلى الامتثال الإجمالي. وفرضوا ما يدري أن هذا الثوب طاهر أو ذاك، يقدر يحقق يفحص يشوف الثوب الطاهر ياه حتى يصلي به صلاة واحدة في ثوب طاهر، لكن ما يروح يصلي صلاة بهاي الثوب وصلاة بهاي الثوب، امتثال إجمالي مع أنه قادر على امتثال تفصيل، صلاة باطلة؟ لا. يدري أن أحد مثلا أن هذا الماء مثلا أفرض ميري أنه طاهر أو نجس أو ذاك الماء، مطلق مضاف. إذا يجري يروح يفحص يقدر يفحص أنه يشوف هذا الماء مطلق حتى يتوضأ به ويصير الامتثال تفصيلي، أو لا ما يروح يفحص يتوضأ بهذا ويتوضأ بذاته ويصلي امتثال إجمالي. أمثلة كثيرة جدا، الامتثال التفصيلي ليس مقدما على بحيث لا يجوز للمكلف الاتجاه إلى الامتثال الإجمالي إلا حينما يعجز عن الامتثال التفصيلي، لا، الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي سيان. هذا بحث مفصل طبعا بحثناه، مو هم مورد اتفاق، لا اكو كلام بي على بعض المباني لعله ما يصير فيه، على بعض المباني يقول انه هذا لعب بأمر المولى، بلي بحثناه هذا، ايه لعب بأمر المولى هذا هم اي مثلا افرضه اذا يقدر يتعلم القراءة لكن ما يتعلم، خب محتملات القراءة عديدة، فيقوم يكرر بالصلاة يكرر كل المحتملات إلى أن يخرج عن طوره، فهنا قالوا أنه هذا شنو هذا مو صلاة، هذا جاي يلعب بأمر المولى، روح اتعلم صلي صلاة واحدة صحيحة تدري بها. بعض صور القضية يصير استهزاء ولعب بأمر المولى، بعض صور مو كلها، لكن أفرضوا قبلة ما يدري القبلة منا يقدر يروح يفحص يخلي البوصلة كذا يتأكد يصلي نحو الجهة اللي حددت له يقينا وشخص أنها قبلة، يقدر لكن لا يصلي صلاة منا وصلاة منا وصلاة منا وصلاة منا، امتثال إجمالي يا كافي مع أنه قادر على الامتثال التفصيلي، لا يجب عليه خصوص الامتثال التفصيلي إذا كان قادرا عليه. إذن فالامتثال الإجمالي كاف رغم القدرة على الامتثال التفصيلي، هذا الإنسان هنا مخير بين الامتثال التفصيلي يعني يروح يتعلم الأحكام بلي ويصلي صلاة واحدة قصرا أو تماما، وبين أنه يترك التعلم يصلي صلاتين فالأخرى هي لو قصر لو تمام إحداهما صحيحة إجمالا. فالتعلم ليس واجبا عليه، هو مخير بين التعلم وبين الاحتياط، لأن المفروض أن الاحتياط ممكن، مو مثل الصورة اللي قبلها، الصورة اللي قبلها قلنا الاحتياط ما ممكن، مثلنا بالإحرام من نقطتين بحيث ما يمكن الجمع بين الإحرام من هاي النقطة والإحرام من ذيك النقطة، لكن هنا في هاي الصورة لا، فرضنا أن الاحتياط ممكنون، وإذا ممكن يقدر يحتاط، يقدر هم لا ما يحتاط يتعلم ويصلي صلاة واحدة. هذه صور ثلاثة للفرض الأول. الفرض الأول للمسألة، قلنا المسألة بها فروض عديدة، الفرض الأول هو ما إذا كان التكليف ثابتا عليه فعلا، يعني هناك صلاة وجبت عليها الآن، صلاة الظهر دخل الوقت، أو حج أصبح واجبا عليه فعلا لأنه مستطيع، ولكن أحكام الحاج أو أحكام الصلاة ما يدري بها. هذا الفرض. فصار به ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون التعلم مقدمة وجودية للواجب، الصورة الثانية أن يكون التعلم مقدمة علمية، الصورة الثالثة أنه لا مقدمة وجودية ولا مقدمة علمية. هاي الصورة. الفرض الثاني هو أن نفترض أنه فعلا لا يوجد تكليف فعلي على هذا الإنسان الآن خلافا للفرض السابق، لكنه يعلم بأنه سوف يكون عليه تكليف في المستقبل. المكلف يكون عالما بتكليف، لكن ذاك التكليف ليس فعليا الآن، بل سوف يكون فعليا عليه في المستقبل. وعندما يصبح ذاك التكليف فعليا عليه في المستقبل تفوته فرصة تعلم أحكام ذاك الواجب في ذاك الوقت إذا الآن ما يتعلم. مثلا أفرض هو الآن ليس مستطيعا للحج، الآن مو مثل الفرض الأول اللي فرضنا أن الحج أصبح فعلا واجبا عليه، لا الآن الحج مو واجب عليه لأن الآن مو مستطيع، لكن يدري يقينا بعد سنة يصير مستطيع قطعا. هالسنة هو مسجل بالدور، هالسنة ما يطلع اسمه يدري، لكن يدري أنه سنة الجاي راح يطلع اسمه من السرع الموجودة بالمنظمة الحج مثلا. فهو يعلم بأنه في المستقبل بعد سنة سوف يصبح مستطيعا، وعندما يصبح ذاك الوقت مستطيعا لا تكون له فرصة لتعلم أحكام الحج، ذاك الوقت ما يقدر. الآن يقدر إلى فرصة، الآن يتمكن من أن يتعلم، فإذا ترك التعلم الآن فسوف يفوته الواجب في ظرفه، فيصير مقدمة مفوته. يعلم بأنه سوف يستطيع للحج بعد سنة، ويعلم بأنه لو لم يتعلم أحكام الحج الآن سوف لا تكون له فرصة تعلم هذه الأحكام عندما يصبح مستطيعا ويصبح وجوب الحج فعليا عليه. خب هذا الإنسان هل يجب عليه أن الآن يتعلم أحكام الحج قبل أن يصبح وجوب الحج فعليا عليه؟ هل يجب عليه الآن التعلم أم لا؟ هنا أيضا نعود إلى نفس الصور الثلاث، الصور الثلاث التي كانت في الفرض الأول هنا أيضا تأتي، يعني مقدمة وجودية مقدمة علمية والفرض الثاني هنا هم موجودة. مثلا الصورة الأولى أن نفترض أن قدرة هذا المكلف على أداء الحج مثلا بعد سنة، قدرته على الاتيان بالواجب في ظرفه بعد سنة، هذه القدرة متوقفة على التعلم من الآن، بحيث إذا ترك التعلم من الآن سوف يكون عاجزا عن أداء الحج بعد سنة، عاجز. فالتعلم الآن مقدمة وجودية للحج بعد سنة، هكذا. في هذه الصورة التعلم يدخل في المقدمات المفوتة، مقدمة مفوتة، يصير مثل غسل الجنابة قبل الفجر. إذا المكلف اللي يجب عليه الصوم في شهر رمضان إذا لم يغتسل للجنابة قبل الفجر هو الوجوب بعد ما جاي، وجوب الصوم بعد ما جاي، لكن إذا ترك الغسل فعندما يأتي الوجوب ما يقدر يؤدي الواجب بالصورة الصحيحة، يفوته ترك الغسل يفوت الواجب عليه في ظرفه. هنا نفس الشيء، فحينئذ نعم هذا تعلم مقدمة مفوتة، فيأتي فيه كل ما قلناه في المقدمة المفوتة. يعني يجب التعلم من باب وجوب المقدمة المفوتة للواجب الشرعي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون إحراز الامتثال القطعي للتكليف، يعني العلم بالإتيان بالواجب في ظرفه، هذا العلم متوقف على التعلم الآن، بحيث إذا لم يتعلم من الآن سوف لا يتمكن بعد سنة من أن يحرز أنه أدى الحج صحيحا، مو سوف لن يتمكن من أن يحج، قد يحج صدفة إذا ترك التعلم، قد يطلع حج صحيح صدفة، لكن هو ما يحرز الصحة. إذا ترك التعلم من الآن فلا يتمكن من إحراز الامتثال. مقدمة علمية كما قلنا. وفرضوا ما دام مثلنا بالحج نمثل بمثال من الحج، تلبية، التلبية عند الإحرام واجبة، دار أمر التلبية بين خمس صيغ، ما يدري ياهو منها خمس صيغ، ياهو منها هي صيغة التلبية الصحيحة، ويقدر أن يأتي بصيغة أو صيغتين منها، مو كلها، كلها ما يقدر، ما يقدر الجمع بينها احتياطا ما ممكن، لكن يمكنه أن يأتي بصيغة أو صيغتين، فقد يكون صحيح هو هذا الذي جاء به صدفة، لكن هو لا يحرز الامتثال القطعي. من المحتمل أن يطابق عمله صدفة إذا أتى بصيغة واحدة من هذه الصيغ من دون تعلم الصيغة الصحيحة، من المحتمل أن يكون عمله صحيحا واقعا، لكنه لا يحرز الصحة. خب هنا شنو يجب عليه أن يتعلم أو لا يجب عليه أن يتعلم؟ وإذا يجب عليه من باب المقدمة المفوتة، من باب إيش؟ هنا ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن وجوب التعلم، بل يجب التعلم في هذه الصورة، لكن وجوب التعلم في هذه الصورة لا يرتبط ببحث المقدمات المفوتة، بوجوب المقدمات المفوتة، لأن ترك التعلم من الآن لا يصيره عاجزا عن أداء الحج بعد سنة، لأن المفروض أن أداء الحج صحيحا غير متوقف على التعلم، ممكن صدفة أن يؤدى الحج صحيحا بعد سنة من دون تعلم، فترك التعلم لا يصيره عاجزا عن الإتيان بالواجب في ظرفه، لأن المفروض أن القدرة على أصل الإتيان بالواجب في ظرفه ليست متوقفة على التعلم من الآن، فبتركه للتعلم من الآن لا يتحقق في ظرف الواجب، لا يتحقق عجز يوجد سقوط الخطاب حتى يكون التعلم مقدمة مفوتة للواجب في وقته. إذن ليس وجوب التعلم من الآن في هذه الصورة من باب وجوب المقدمات المفوتة، وإنما يثبت وجوب التعلم هنا من باب حكم العقل. العقل هو الذي يحكم بوجوب إحراز الامتثال القطعي. العقل هو الذي يقول روح اتعلم، لأن الموافقة القطعية ما تحصل، ما تحرز الموافقة القطعية، إذا ما تعلم من باب الاشتغال اليقيني. إيه من باب أنه عندما يأتي ظرف الواجب وتشتغل ذمتك به يقينا فيجب أن تخرج من عهدة ذمة من عهدة ذاك الواجب يقينا، وخروج قطعا من العهدة متوقف على التعلم من الآن. فيحكم العاقل بوجوب التعلم من الآن إحرازا للامتثال القطعي في ظرفه. هذا ما يقوله المحقق الناعيني. تراجعون فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 205 طبعة جماعة المدرسين بقوم، وأيضا تراجعون أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 155 إلى 157. طبعة هاي الطبعة اللي عليها هوامش السيد الخوي رحمه الله، يعني تحت خط بها هوامش السيد الخوي. راجعوا، وعندنا كلام مع المرزا في هذا الشيء الذي أفاده يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.